كإمام يصلي بالناس التراويح، فقام لثالثة فأكمل مع سبح المأمومين اللي خلفه، لكنه قام وأتى برابعة ثم سلم ولم يسجد لسجد سهو، قال هذه نافلة ولا يضر كنا يعني كنا صلينا أربع بسلام واحد، مع أنه ابتداء ما عود الجماعة ولا نووا من أول الصلاة. يقول بعضهم إذا قام يتم برابعة، لكن السنة مثل ما قال صلاة الليل مثنى مثنى، إذا قام إلى ثالثة سبحوا به يهود يجلس ويسجد سهو، هذا هو السنة. وما يكاد كما يقول بعض اهل العلم وهو قول مرجوح، لكن الامر الامر سهل. النيه عفى الله عنك، النيه عفى الله عنك، الان هو ابتداء الصلاه على انها ركعتين. النيه السنه انه اذا قام ونبهه يعود، او تنبه يعود ويسجد السهو، يقرا التحيات ويكمل ثم يسجد السهو، هذا هو المعتمد واللي دلت عليه الاحاديث. صلاه الليل مثنى مثنى، لكن لو كمل أربعة ما نقول بطلت، يعني يا خلاف بين أمر كبير. حتى لو بدأ في الفاتحة ولو بدأ في الفاتحة يعود ليجلس، مثل لو قام ثالث الفجر أو الجمعة يقوم ولو بدأ في الفاتحة يعود ليجلس يعني أنبهه. عمله هذا يعني ما يعلم السنة. عفى